فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن. هذا فيه أحكام الرجعة، عرفنا أحكام الطلاق ومتى يشرع الطلاق ومتى يحرم الطلاق، عرفنا هل يجوز إخراج المرأة، هذا كله واضح. الآن هل متى يراجعها وهل يشرع له أن يراجعها؟ قال الله سبحانه وتعالى إذا بلغنا أجلهن، يعني قاربت انتهاء العدة، هي ما دام في العدة له أن يراجعها. إذا قاربت انتهاء العدة فله أن يراجعها أو يتركها تنتهي عدتها ويتركها ويشرحها. قال فإذا بلغنا أجلهن، إذا قاربت المرأة الأجل بمعنى أنها تنتهي مدة التربص، فما الحكم؟ فله أن يمسكها بمعروف، والمعروف المراد به حسن العشرة من غير إضرار بها. فتجد بعض الرجال يؤذون زوجاتهم بمعنى أنه يطلقها، ثم إذا بقي قليل على انتهاء العدة حتى هي تخرج وتتحرر من من من من تسلط الزوج راح وراجعها، أعادها مرة ثانية، ثم إذا عادها طلقها، ثم إذا قربت أن تنتهي عدتها راجعها. فهذا فيه إذاء، هذا لا يجوز، لأن الله قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، خل المدة تنتهي وهي تخرج من عدتها وتتخلص من إذاء هذا الرجل، أو فارقوهن بمعروف. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، الإشهاد على الرجعة، إذا أراد أن يراجعها له أن يراجعها في أي وقت ما دامت في مدة التربص. فإذا خرجت عن مدة التربص انتهت، يعني هي الآن مثلا تتربص كما سيأتينا مثلا بالأشهر، ثلاثة أشهر، إذا انتهى الشهر الثالث خلاص ما عاد يملكها، يقول راجعتك، ما عاد يملك راجعتك، لا بد من عقد جديد وبإذنها ودفع مهر جديد، لكن ما دامت في مدة التربص فهي زوجته، يراجعها في أي وقت. قال وإذا أراد أن يراجعها يشهد، يشهد استحبابا أن يشهد، وأقيم الشهادة لله. طيب